في سليف العصور وغبير الدهور في سليف العصور وغبير الدهور شخص يرى الجميع من حمقه الكثير شخص يرى الجميع من حمقه الكثير ليس له صديق ولا له رفيق ليس له صديق ولا له رفيق من حمقه يحيي في البيت والطريق من حمقه يحيي في البيت والطريق ففكر المجنون بصاحب أمين وصاح قد عرفت الدب لا يخون مشى ليشتري وبسمة بفيه يقول ذاب صبري متى سألتقيه واشترى دبا وكان طوال النهار يقبله ويغني نعم الصديق دب أحبه أحبه نعم الصديق دب أحبه أحبه أحبه أحبه نعم الصديق دب أحبه أحبه نعم الصديق دب وذات يوم أراد الأحمق النوم وأخبر بذلك دبه نوار يا دب يا نوار أحس بالدوار أريد أن أنام بظل ذا الجدار يا دب يا نوار أحس بالدوار أريد أن أنام بظل ذا الجدار ونظر الدب نوار إلى وجه صاحبه النائم فماذا رأى؟ ذبابات حمقاء تضج بالغناء ذبابات حمقاء تضج بالغناء تقوم فوق ثغره لتزرع الوباء تقوم فوق ثغره لتزرع الوباء وهشها الدب لتطير لكنها كانت مزعجة يهشها تطير تعود فيثور يريد أن يضربها بمخلب كبير يهشها تطير تعود فيثور يريد أن يضربها بمخلب كبير فماذا يفعل الدب؟ طبعا يضربها بصخرة وهي فوق وجه صاحبه ليقتلها واضطرب وقام في غضب يحمل صخرة وثم طبطب فارتفع العواء وسالت الدماء فارتفع العواء وسالت الدماء وقال أدركوني أهلكني الغباء وقال أدركوني أهلكني الغباء أجابه الصغار فلتختار الحمار فقد يكون أفضل الرفاق من نوار أجابه الصغار فلتختار الحمار فقد يكون أفضل الرفاق من نوار وزاد الصغار في استهزاء نعم الصديق دب تحبه تحب نعم الصديق دب تحبه تحب فلتجني ما زرعت وبئس ما تحب فلتجني ما زرعت وبئس ما تحب فلتجني ما زرعت وبئس ما تحب فلتجني ما زرعت وبئس ما تحبه